المسموع تقدم قصة العصابة المخفية للأستاذ محمود أبو فروة الرجبي. كان والد هاشم يمتلك شركة كبيرة. ذات يوم اكتشف أنها تخسر مبالغ هائلة رغم أن المبيعات كانت ممتازة جداً. أخبر أبو هاشم ابنه بذلك وقال له: أعرف أنك صغير، ولكن يجب أن تعرف كل ما يحصل معنا. كان الأب يشك بوجود موظفين غير أمينين داخل شركته. راح الأب وابنه يراقبان الشركة ليلاً دون أن يتوصلا إلى شيء. وفي طريق عودتهما إلى السيارة التي وضعها الأب في مكان بعيد عن الشركة، سمع صوت أطفال يصرخون. اقتربا من المكان فوجدا طفلا يمثل أنه لا يسمع أو يتكلم، يقوم بعمل مسرحية قصيرة أمام أخويه. كان يبدو على الجميع الفقر. راح الأب وابنه يراقبان وهما سعيدان بما يشاهدانه. وفجأة اكتشف الإخوة وجودهما فكادوا أن يهربوا لولا أن الأب طمأنهم إلى أنهم ليسوا أشراراً. تعرف الأب وابنه على الإخوة الثلاثة وتبين أنهم أيتام يعيشون في كهف. أحضر الأب عشاءً لذيذاً وراح هو وابنه يأكلان معهم. وأثناء ذلك قال له جهاد أخوهم الأكبر حينما عرف بقصة الشركة: لدي فكرة مذهلة نستطيع بها اكتشاف من يسرق الشركة. كيف؟ نوظف التمثيل في الموضوع. لم أفهم. يمكن أن أعمل في الشركة وأمثل أنني لا أسمع أو أتكلم مثل ما كنت أمثل قبل قليل أمام أخوي. اقتنع الأب بالفكرة، وفي اليوم التالي بدأ جهاد العمل في الشركة. وراح بعض الموظفين يسخرون منه، خاصة أنه كان يكتب على لوح ما يريد أن يقوله لهم. لاحظ جهاد بعد 3 أيام من العمل أن هناك موظفين لهما تصرفات غريبة، وهما جاسم ومرعي. وبينما كان يسير في الممر كانا يتحدثان دون أن ينتبها إلى أنه يستطيع السماع، فعرف أنهما يخططان لنقل مستندات من الشركة في الليل. تم إبلاغ الشرطة بالأمر وقد ألقي القبض عليهما معا. أما الأب فقرر مكافأة الأيتام فاشترى لهم بيتا وقرر أن يرعاهم وكأنهم أبناؤه. أما أفراد العصابة فقد نالوا جزاءهم العادل. مسموع صوت المعرفة.